بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفته، أتم القيام ونشر الدين وبلغ دين الله سبحانه وتعالى وجاهد في الله حق جهاده. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، ثم هاجروا إلى المدينة، وتوالت الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غزا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، بل وانطلق في غزوة تبوك إلى الروم. وبعد هذه الغزوات عرف الناس قوة الإسلام، فأقبل الناس وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشرات الوفود في عام سمي من كثرة الوفود التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل ولتتعلم ولتعرف عن هذا الدين، سمي هذا العام عام الوفود، عام 9 هجري. في هذا العام عام الوفود، أنا بحكي قصة عن الآيات اللي هنتكلم عنها عشان نستشعر زمن نزول هذه الآيات. عام الوفود عام 9 هجرية، أقبل عشرات، تخيل كده طول السنة ناس عمل وفد وراء وفد يجري النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويتعلم عن هذا الدين. طبيعي جدا في هذه اللحظات تأتي ثقافات مختلفة، وتأتي آراء متنوعة، وتأتي أخلاق مفارقة لأخلاق الإسلام. فكان بيصدر من بعض هذه الوفود كوفد بني تميم مثلا بعض الأخطاء في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تقدير ومعرفة مقام وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت سورة الحجرات، على أحد الأقوال أنها نزلت في عام الوفود حينما أقبل الوفود، وبدأ يخطئ وفد بني تميم أنه بيرتفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. فنزلت سورة الحجرات، هذه السورة المليئة بالآداب والأخلاق. استحضار المعنى اللي أنا ذكرته في الأول، إن هذه السورة نزلت بعد انتشار الإسلام وإقبال الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمنا أن هذه السورة تصلح كخطاب عالمي. يعني أنت لما الإسلام بينتشر وعايز تقدم صورة عالمية للإسلام وتنادي للعالم، تخاطب العالم بالإسلام، هذه السورة تحديدا تصلح لهذا الأمر. بل هذه السورة جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد سورة الفتح جاءت سورة الحجرات. فالقتال خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدى إلى الفتح، ثم ماذا بعد الفتح؟ بعد انتشار الدين بث هذه الأخلاق العالمية. سورة الحجرات تصلح كخطاب عالمي للناس، لذلك تجد في هذه السورة تحديدا بعض المواصفات انفردت بها سورة الحجرات عن بقية السور. مثلا أنها من ابتدأت أول آيتين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، بل فيها خمس نداءات يا أيها الذين آمنوا، خمس نداءات تقريبا متتاليات، ثم بعد الانتهاء من يا أيها الذين آمنوا يأتي خطاب في ختام السورة يا أيها الناس، تأديب لمن جاء من المؤمنين وخطاب عالمي لكل الناس. فانفردت هذه السورة بتكرار وصف الإيمان كثيرا، بل بعض العلماء عد اشتقاق لفظة الإيمان والأمن والإيمان وآمنوا سواء اسم أو فعل أو مصدر، وكل الاشتقاقات قيل بلغت 15 مرة. سورة 18 آية تكرار لفظ الإيمان في هذه السورة. أيضا مما انفردت به هذه السورة أن هذه السورة من أكثر السور، السورة ليست طويلة بل هي على قول بعض أهل العلم من أوائل المفصل، المفصل بيبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات. فصل كثرة الفواصل بين الآيات قيل محكم وغير ذلك. الشاهد أن السورة دي سورة الحجرات مما ذكر فيها تنوع الناس، أكثر سورة ذكر فيها التنوع، ففيها لفظ قوم وطائفة وقبائل وشعوب، وحتى مجموعة النساء من نساء والذين آمنوا يا أيها الناس، في هذا التنوع العالمي اللي موجود في العالم. فهذه السورة تصلح كخطاب عالمي. طيب، حينما يتوفد الوفود وتأتي إلينا ثقافات مختلفة، أو يحدث العكس أن الإسلام بينتشر بين ثقافات مختلفة، ما هي الأسس التي ينبغي أن نؤكد عليها، ولا سيما في هذا الوقت مع اختلاط الثقافات والاقتراحات اللي هتقترح على الشريعة والاكتشاف حضارات أخرى والاحتكاك بثقافات مختلفة، ما هي الأسس التي ينبغي أن نؤكد عليها؟ نفاجأ أن أول آية ينبغي أن نؤكد عليها دائما وأبدا، ولا سيما مع الاحتكاك مع الثقافات الأخرى والحضارات الأخرى، وأنك تسمع أفكار متنوعة، لا بد من هذه القاعدة الأولى. تخيل الوفود أول ما يسمعوا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، طالما رضيتم بالإيمان، إن الإيمان له تبعات، ده من معاني العظيمة في السورة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شوف الآية دي فيها لفظ الإيمان كم مرة بس بعدها. فمن المعاني العظيمة التي تؤكد عليها السورة أن للإيمان تبعات، إنك بتقول إنك مؤمن ومسلم له تبعات، أو تقول إنك مؤمن تحديدا له تبعات. ما هي هذه التبعات؟ أول شيء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، دي مسلمة حقيقة مستقرة في قلوب أهل الإيمان، ما ينفعش تقدم على أي فعل من الأفعال طالما أنت مكلف، أي فعل من الأفعال قبل أن تعرف حكم الله ورسوله في هذا الفعل. لا تقدموا، قيل لا تقدموا آراءكم فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترجع إلى حكم الشريعة. لذلك بعض أهل العلم قال وكأن في الآية تشبيه بمن يسير، لأن الطبيعي أن العبد يسير خلف سيده، فكأن العبد تقدم على سيده وسار أمامه. لا لا يصح، لأنك لما بتسير تخيل واحد بيسير أمام السيد، طيب لما يأتي بعض المفارق سيتجه يمينا أم يسارا؟ هو كده لا يأخذ القرار، لا لابد أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سيتوقف سيسير سيتجه يمينا، ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر لا يتعجل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وذكر كثير من المفسرين بعض الأمثلة، أيا كان اللي ذكروه، مجرد أنك تتقدم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أو حتى بقول زي ما نشوف الآيات اللي بعد كده، ده منهي عنه. فما ينفعش إن احنا نقدم آراءنا ومشاعرنا وعواطفنا قبل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تجد يعمل لك مسلسل عشان مجرد بس انك تطلع عاطفيا تقول لا لا لا يمكن الدين يقول كده. طب على اي اساس حضرتك خدت هذا القرار؟ او يحصل موقف يستثير عواطف الناس يقول لك لا والله الدين ده انا متهيألي لا يمكن والله الدين يقول كده. انت الان تقدم كلامك قبل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت مش بتقول، انت لا تقول الدين لا يمكن أن يقول كذا لأن الله قال كذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، ده أنت بتقدم رأيك بمجرد يعني استحسانك العقلي أو تأثرك العاطفي والمشاعري بتقدمه قبل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة، ده أول شيء بيقدم للوفود للعالم هذه القاعدة. فما معنى إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء برسالة من عند الله؟ فكما تقبل القرآن تقبل السنة، بترجع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف. حينما تقدم على أي عمل، عايز تفتح مشروع، عايز تعمل حاجة، في مشكلة حصلت بين زوج وزوجته، ترجع وتسأل عن حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفعال المؤمنين، عكس ما يصور إن ده نوع من الكهنوت ونوع من... طب وبعد ذلك يعني كل إنسان يفعل ما يشاء؟ فما قيمة الشريعة إذن؟ ولماذا حفظ الله الوحي وقيض رجالا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما القيمة؟ إذن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله تحذير أن تتقدم بين يدي الله ورسوله برأي أو بفعل أو بقول. إن الله سميع لأقوالكم، عليم بكم بما في صدوركم وبأعمالكم. إن الله سميع عليم. أي خطاب عالمي يقدم لابد أن يوصل هذا التأصيل أولا. وللمؤمنين تبعات الإيمان أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الوحي وحفظ هذا الوحي من التبديل والتغيير، وأنزل لنا هذه الشريعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنما يحدث حالة من الاستثارات العاطفية أو الاستحسان العقلي لأشياء تخالف ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة. ثم الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا. إذا كان تقدم وتوحي بمعنى الفعل، فحتى مجرد رفع الصوت، الوفود لما تأتي لابد أن يعرفوا أن هناك مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، مقام خاص. نعم هناك ربوبية لا ينازع الله فيها أحد، مقام ربوبية، لكن بين البشر النبي صلى الله عليه وسلم له مقام خاص وله قدر خاص، اصطفاه الله سبحانه وتعالى، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يعلم الناس هذه الحقيقة حينما يقبلون، لا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي مع سنته تعامل الغير اللي هو غير يأبه، لا يأبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، غير المبالي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طالما مش في القرآن خلاص، وأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. إن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات، مجرد رفع الصوت، يعني في الأول لا تقدموا، لكن أنت تسابق وتتقدم وتتعجل، لا ده مجرد لو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ما ينفعش صوتك يرتفع فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أنت صوتك اللي يصل أعلى، لا، صوت النبي هو اللي يصل للناس، كلام النبي هو اللي يصل للناس، مش رأيك، مش قولك هو اللي يصل ويسبق ويكون فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كنت بتدعي من العلم، مهما كنت، طالما للنبي صلى الله عليه وسلم قول تقف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيؤكد الرجوع قبل أي فعل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة شيئا، أم هذا مما سكتت عنه الشريعة ومن المباحات؟ فقبل ما تقول رأيك في أي مسألة، شوف الوقت، أي حدث بيحدث في أقصى الأرض، في مشارق الأرض أو في مغاربها، تجد سيل من المنشورات على الوسائل التواصل، الكل يبدي رأيه، والله يا جماعة أنا رأيي كذا، التاني يقول لا لا لا لا كان بيقول ده غلط تماما، أنا شايف كذا، مش مثلا غلط تماما لأني نفسي، لا لا لا، يأتي الثالث يقول، وفي كل حاجة، كل حدث عندنا مئات الآراء وألوف الآراء بحسب تعدد الناس، والكل يقول ما بدا له، في جرأة وافتئات على دين الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجزمون بذلك، يقول لك لا يمكن الدين، لا يمكن ربنا، وكأن الشريعة اختلطت بلحمه ودمه، لا يمكن يا ربنا يقول كده، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث تجده في الصحيحين، تقولون الحديث الصحيح، يقول لك برضه لا يمكن ده يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا بقي لدين الله لما كل واحد بيستحسن برأيه؟ ماذا بقي لدين الله؟ مهما كنت قيل في هذه الآية والحديث البخاري، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنه، مجرد أن حصل نقاش في وفد بني تميم أمام على من الذي سيؤمر على وفد بني تميم أمام النبي صلى الله عليه وسلم نقاش بس. سيدنا بكر يقول إن رأيي يؤمر كذا وسيدنا عمر اختلاف بس. فارتفعت الأصوات شيئا قليلا في نقاش في مسألة عادية حتى ما فيش فهم من الذي يؤمر. فنزلت الآية وكان الصحابة يخشون لما نزلت الآية. بعض الصحابة علي يفكر طب يا ترى لو صوته ارتفع مجرد صوته بس، تخيل أن يقدم رأيه وعقله واستحسانه ومشاعره فوق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما ينفعش نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نتعامل مع كلام الناس. يعني لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حديث صحيح ومتفق على معناه ودلالته، بقول لك ده معناه، تقول لي بس انا شايف، وانا بقول لك كلامي عشان تقول لي انت شايف. كجهل بعضكم لبعض، انت بتتعامل الناس لهم مقام خاص. طب واللي مش هيعمل كده الخطوره ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، وانتم لا تشعرون، وكان هناك استسهال في الامر. الناس بتستسهل، لذلك في مفسرين حذر من التمادي في الامر، وان كثر تقديم الاراء فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم يجرئ الإنسان على الشريعة. إن كثرة تقديم الآراء قبل الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيصنع في الإنسان نوع من الجرأة على دين الله، فيتكلم في دين الله بغير علم ويفتي في دين الله بغير علم. أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. رجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، حاجة تفرج على مشهد سخنه، موقف حصل، حدث حصل معين عالمي، انتفض عاطفيا، دخل كتب والله يا جماعه الدين رايي كده، لا يلقي لها بالا وتنتشر. هو بيفتيت على دين الله، على كلام الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الجرأة؟ ان تحبط عملكم وانتم لا تشعرون. اول ايتين يا ايها الذين امنوا، تكرار يا ايها الذين امنوا. الاولى لا تتقدم، حتى بعض العلماء قال لا تقدموا، لو قلنا ان الفعل ده بيتعدى يعني لا تقدموا ايه؟ افعالكم ولا ارائكم ولا قيمه، مفعول محذوف للعموم، اي شيء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، طالما في كلام لله وكلام رسول الله لا تتقدم. وقيل لا تتقدم، انت لا تتقدم بين يدي الله. فكان الايه الاولى توحي بصيغه الفعل والثانيه بالقول لا ترفعوا اصواتكم. لما ربنا جاب التنفيذ جاب الناس اللي نفذت للقول، لان الفعل مفروغ منه، محدش هيفعل شيء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر مسلم. فجاءت الايه الثالثه عن الذين طبقوا. الايه الثانيه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الى اخلصها للتقوى، واختبرت بهذه الاختبارات لتصل الى مرحله التقوى، وبالفعل وصلوا اليها وكانوا حق بها واهلها، صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، بمعنى تاتيك احكام تشريعيه تبتلى بها، الانسان بيبتلى بالشرع وبالقدر، تاتيه اقدار يعني لا يقتنع بها، لا يستطيع ان يتصور الحكمه من ورائها، وعليه ان يسلم لقدر الله. وكذلك في التشريعات تأتيه بعض التشريعات قد لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي الحالي مثلا، أو مع تصوره، أو هو لا يرتضيها، هو لا يستسيغها، وهي ثابتة أمامه. فهنا يأتي الاختبار والابتلاء، وهذا أول ما حدث لإبليس، جاءه أمر هو لا يستسيغه. يعني اسجد لآدم وواعد فاكتب، اسجد لآدم ليه؟ لو بالأفضلية أنا أفضل منه، لو بالطاعة على أكثر طاعة وقعد اسجد لآدم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى حينما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جاءت هذه الإجابة في سورة البقرة إجابة لكل تساؤل يأتي بعد ذلك، إجابة يعني فعلا عارف يقول لك دي إجابة من الآخر، بتخلص كثيرا من النقاشات، تنهي كثيرا من النقاشات، وهي إني أعلم ما لا تعلمون. إجابة تصلح لسؤالهم عن ذبح البقر لماذا؟ عن أي أمر أمر به بنو إسرائيل وترددوا فيه وما طروا فيه؟ عن أي تشريع جاء بعد ذلك في سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة مليانة تشريعات في الجزء الثاني. فأي سؤال خلاص الإجابة إني أعلم ما لا تعلم. قالها الله للملائكة. فبالتالي طبعا هي تتقال للبشر. إني أعلم ما لا تعلمون. خلاص دي إنك تسلم لله سبحانه وتعالى. فإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله دول اللي امتحن الله قلوبهم. ستمتحن. سيأتي في حياتك امتحان. إنك بتقبل مثلا على معاملة مالية وممكن تجيب لك فلوس وبعدين تكتشف إن هي حرام. تسأل يقول لك هذه حرام. سألت من وثقت في دينه وعلمه وقال لك حرام. فأين تذهبون؟ هتعمل إيه؟ يقول لك خلاص حرام. ثبتت إن هي حرام. هتمتحن. الرجل مع زوجته والزوجة مع ما يحدث بينهم قضايا مثلا وخلافات وطلاق. وهي تستطيع أن تأخذ ما تريد بغير شرع الله. وهو يستطيع أن يعنتها بغير شرع الله. ويأتيهم شرع الله. ماذا سيفعلون؟ ده امتحان. من نجح فيه بيصل الآن لمرحلة التقوى. يعني خد بالك أول آية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هؤلاء الذين استجابوا امتحن الله قلوبهم بالتقوى. أولئك لما فرض أجر عظيم لأنه خضع لشرع الله سبحانه وتعالى. ذلك حتى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. حتى لو أنت عندك بداخلك بعض التساؤلات خلاص طالما ثبت عندك إن ده شرع الله سواء بقى العالم أو المقلد اللي بيسأل العالم ثبت عنده إن ده شرع الله سبحانه وتعالى يخضع ويسلم ويغض من صوته لا يجهر فوق صوته النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب ويعترض وينشر ولك لا أو مش ممكن ولا يمكن الدين الرحيم يعمل كده سبحان الله. يعني لذلك جاءت في هذه السورة أذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطبة الثانية قضية العنت ستكلم عنها بإذن الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لله. ثم بعد ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآية الأولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم الآية الثانية لا ترفعوا أصواتكم. الآية الثالثة من استجاب في قضية الصوت فقط. ثم الآية الرابعة من تجاوز في قضية الصوت مش قضية الفعل. إن الذين مجرد شوف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. هو مش مثلا سمع أمر النبي فأعرض عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. لا ده مجرد أنه بيقف خلف الحجرات وينادي بصوت عالي وده عامل وفود. لابد من تقرير احترام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا ما يميز أمة الإسلام احترامهم ورفعهم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يعرفوا ذلك. لما جاءت الوفود وداعت بنادي يا محمد فنزل العتاب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا. ما تصبر لماذا تتعجل سواء بهذا النداء أو لماذا تسبق كلام الله وكلام الرسول تعجل ليه ولماذا خلقنا أصلا إلا لتحقيق الطاعة. لماذا تتعجل قبل لماذا تتعجل وتكتب وتناقش وتجادل وتتكلم قبل أن تعلم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نبدي آراءنا قبل الرجوع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لكن لأنه كلا يعلم والله الغفور الرحيم. ثم النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مع اتساع طبعا الدولة الإسلامية وانتشار الإسلام هنا قد تحدث الخلافات بمجرد شائعة كلمة تخرج. ذلك بعدها بعد الآيات دي على طول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كلمة تحدث اقتتال وفتنة. وده بنشوفه ممكن منشور واحد أو تغريدة أو أي حاجة على وسائل التواصل تحدث معركة لأسابيع حرب بقى تظل مستمرة شهر عشان منشور اتكتب. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه العجلة؟ ليه الكل متعجل لإبداء الرأي؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بعد وتلاقي وده بيحصل كتير بعد ما الموضوع يخلص يقول لك والله ده كان إيه سوء تفاهم ده كان بس مجرد سوء احنا فهمنا غلط. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا هذه المقدمة مقدمة سورة الفجرات تأسيسية لكل مؤمن. هؤلاء عامل وفود الذين يريدون أن يدخلوا في هذا الدين أو دخلوا حديثا في هذا الدين لابد أن يؤسس لهم تؤسس لهم هذه القواعد دي. المفروض تكون بديهية عند كل مسلم، شيء بديهي عند كل مسلم أن يعلم أنه لا يقدم بين يدي الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده معروف، يعني اعلموا أن فيكم، يعلموا لك، اعلموا أيها الناس، اعلموا أن بيننا الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا البخاري ومسلم، عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي طب ده معروف. المقصد لماذا تعرضوا عنه؟ لماذا تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينكم؟ لماذا تسبقونه؟ فما وظيفته إذن؟ أفأين احترامه إذن؟ فاعلموا أن فيكم رسول الله، هو إن هما أن نفسا بينهم ده أمر معروف لديهم، لكن لماذا تسبقونه بالقول وبالفعل؟ لماذا؟ ده بالعكس، لو يطيعكم في كثير من الأمر، الاقتراحات اللي بتقترح كل شوية على دين الله، وإن الدين لا يمكن يقول كده، والله أنا رأيي كده، لو الاقتراحات بتاعتكم دي نفذت بالفعل كما تشاءون، ولو اتبعت حق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهنا ربنا بيقول إيه؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير، يعني سمعنا معظم الكلام اللي بيتقال ونفذ وتحول لتشريعات، الاقتراحات اللي كل شوية تقترح من البشر، لاقتراحات بشرية لحلول مشاكل الإنسان، وهذا الحل موجود وهذه المشكلة لا حل في دين الله. لو تم استبدال وترك شريعة الله وضع هذه الحلول، إلا هيحصل لعنتم، أصابكم العنت والمشقة. من أجمل ما قرأت في معاني العنت، أصل معنى العنت، لك لما واحد يكون إيده مكسورة ويجي الجابر اللي هو اللي عايز يعمله كبيرة، يعني الدكتور اللي عايز يجبس ذراعه، ويكون ما عندوش علم فيؤدي إلى زيادة الكسر، فزاد الكسر فسادا. تخيل يعني واحد إيده مكسورة مثلا وجاي رايح عايز حل، في كسر في العظم، كسر، عايزين حل للكسر ده، فاستوردنا حلا بشريا له، إلا يحصل هيزود الكسر وهيزود المشاكل. وكذلك الحلول اللي بتقدم، الحلول البشرية لمشاكلنا الاجتماعية حينما يتم استيرادها من الشرق أو الغرب بعيدا عن شريعة الله، بتزيد المجتمع فسادا لأنها ليست من عند الله، بتزيد عنت ومشقة، بتزيد الكسر وبتزيد الألم. وثم نكتشف فساد هذا التشريع البشري بعد سنوات وقرون تنفذ، لك احنا كنا ماشيين غلط، طب نجرب حل تاني، طب ترجعوا لدين ربنا، لا نجرب حل بشري تاني. وهكذا لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، لكن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من الاول استسلموا، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. ده من رحمه ربنا الذي يجد في نفسها بالامر ده نعمه، فضلا من الله ونعمه، لأن الله عليم حكيم الذي يجد في نفسه حب الإيمان، وإن الدين مزين بقلبه ما عندوش مشاكل منه نفسية، ده فضل من ربنا، ده ربنا سماها أولئهم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى مين الإنسان الراشد؟ من الذي حقق الرشاد؟ هو الذي حبب إليه الإيمان وزين الإيمان في قلبه، ولا يقدم على شيء قبل أن يرجع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأنه لما يرجع زي ما قلنا يرجع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هيفاجئ أنه بيمتحن. أنت كنت تسأل عشان تبقى سألت وخلاص، ولا تسأل عشان تنفذ؟ تلاقي حد بقى يسأل وده لسه حصل بالصلاة، إيه حكم كذا؟ فأرسلت إليه الفتوى، بس اصل انا كنت مش عارف. بتسال ليه؟ يعني امال بتسال ليه؟ يعني امال هو كان السؤال غلط؟ هو لازم تكون اجابه واحده فقط؟ فبالتالي بيحدث حالة من الامتحان للإنسان في هذا الأمر، هل سيستجيب لأمر الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. فربنا سبحانه وتعالى يقول هناك ناس حبب الله إليهم الإيمان، لذلك سيدعو اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ولفظة الفسوق تتكرر في السورة دي، إن قضية الفسوق لها بعد آخر، قضية الأخلاق والعلاقات الاجتماعية. ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تكررت جت بعد كده مرتين، لا يسخر قوم من قوم واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا، الأخلاق حتى بعض أهل العلم أشار الأخلاق اللي بيحدث فيها تساهل في التجمعات البشرية، هذا عن وفود اجتماع خلاص، هنا ما عادش اللي بيدخل الدين أفرادا أصبحوا أفواجا، هنا اللي بيدخلوا الدين أصبحوا إيه؟ أفواجا. فلما جاءت الوفود والمجتمعات والاجتماعات وبيحصل المعاصي اللي بيحدث فيها نوع من الاستسهال، سخرية، تنابز بالألقاب، الغيبة، خلاص اللي هي المعاصي اللي بتحدث في أي تجمعات وفيها نوع من التساهل. فقال الله سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إنسان يكون مؤمن وينادى يا أيها الذين آمنوا ثم يرتكب هذه الأشياء فقد يوصف بالفسوق والعياذ بالله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم بعد ذلك الختام يا أيها الناس الانتداء العالمي. إذن هذه السورة حبتي كلها حتى لا أطيل عليكم، ولا سيما في المقدمة ذكر الغرض من هذه الخطبة أن هناك مقدمات تأسيسية لكل مسلم، لكل من أراد أن يكون مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا جاءت الوفود لتؤمن بهذا الدين، طب طالما ارتضيت الإيمان خذ القاعدة دي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. دي قواعد مستقرة عند الإنسان تطبيقها العملي في حياتي قبل أن أقدم على أي شيء. لا تتعجل وتسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، استحضر هذا المشهد أنك حينما تتعجل وتسارع بكتابة رأيك دون عودة إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كمن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى مراد الله ثم أنت سابقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر ليس فيه نقاش. ولو كنت من حيث كاد الخيران يعني يهلكك، مجرد نقاش بس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر ده خطير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حالة التساهل وعدم الشعور وعدم المبالاة بهذا الأمر. فالأمر خطير، يحتاج منا إلى إعادة التفكير في الأعمال التي نقدم عليها. وللأسف تجد كتابات وتنتشر وألوف يرونها، وتجد الأمر مخالف لقطعيات الشريعة، كيف سيعود في هذا الأمر؟ كيف سيتوب من هذا الأمر؟ وخصوصا الأمر لما بينتشر بيصعب على الإنسان العودة فيه، ترجع تقول له بقى إيه؟ ارجع اعترف انك تقول لك لا خلاص الأمر انتشر، بيجد صعوبة في نفسه. ولماذا إذن يضع الإنسان نفسه في هذا الحرج؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، من سخط الله لا يلقي لها بالا. فالإنسان لابد أن يطبق هذا الأمر عمليا في حياته، ويسأل نفسه قبل أن يقدم على أي أمر وأي معاملة. تجد الإنسان يأتيك بعد يعني هو بعد ما صار في المعاملة، سواء مشكلة اجتماعية، مشكلة مالية، أو أمر مادي دخل في منتصفه، يجي يسألك يقول لك أنا بسألك على حاجة، أنا من 5 سنين عملت كذا، وبعد أو من 10 سنين كذا، والوقت الموضوع كذا، ولماذا انتظرت؟ ليه بتصعب على نفسك الرجوع لو الأمر فيه إشكال؟ ليه الإنسان يصعب على نفسه الأمر؟ فيبدأ مبكرا حتى يستطيع إذا كان في الأمر أن يعود إلى كلام الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.